يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم الإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة من أجل الحصول على المساعدات النقدية والعينية المقدمة من بعض جهات الخير كاللجان الزكاة وجهات المعاشات إلى غير ذلك، فما الحكم؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالإدلاء بمعلومات خاطئة من أجل الحصول على المساعدات المالية حرام شرعا، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة وتضييع الحقوق، وكل واحدة منها من موبقات الذنوب والآثام. أيها المستمع الكريم، من المقرر شرعا أن حماية المال والمحافظة عليه هو أحد مقاصد الشرع الشريف، وقد حرم الشرع الشريف التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حق، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وإذا كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حراما، فإن الحرمة تشتد إذا كان الاعتداء على الأموال العامة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم، لأنه مال تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاص، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس. وهذه الأموال تسمى في الشريعة بمال الله، لأنها غير متعينة لفرد بعينه، وإنما هي حق عام يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع. فالأموال التي تمنحها الجهات على سبيل التبرع لشخص مقيد بوصف معين، فإنه يستحق هذه المنحة أو المساعدة متى كان على هذا الوصف. فإذا لم يكن متصفا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذا المال ولا يحل له أخذه. أما الاحتيال لأخذ تلك المنح والمساعدات عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئة أو بأي وسيلة أخرى، فإنه أمر محرم شرعا لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو أمر تعظم حرمته ويشتد إثمه لكونه اعتداء على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع. ولهذا كله احتاط الشرع الشريف للمال العام احتياطا أشد من احتياطه للمال الخاص، حتى إنه جعل الاعتداء عليه غلولا أي خيانة يحشر به صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فقال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن التحايل على اللوائح المنظمة لصرف التبرعات بالإدلاء ببيانات خاطئة للحصول على المساعدات المالية حرام شرعا، وذلك لأنه يترتب عليه الاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل، وفيه خيانة للأمانة وتضييع للحقوق وعدم إيصال المساعدات إلى مستحقيها. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أنا طالب بإحدى الكليات، وداخل قاعات المحاضرات يحدث نوع من الاختلاط، وأريد أن أعرف آداب هذا الاختلاط بين الجنسين. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. لقد وضع الإسلام مجموعة من الآداب الشرعية لتكون مانعا قويا من الوقوع في المخالفات عند اختلاط الرجال بالنساء، وما ذلك إلا لغلق أبواب الفتن والحفاظ على الأخلاق والأعراض. وكم جر الإفراط في الاختلاط إلى الوقوع في الرذائل والمحرمات. ولقد نظر الإسلام إلى المرأة على أنها جوهرة في صدفة لا بد أن تصان من الابتذال. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. ولقد حض الإسلام على طلب العلم، ولم يحرج أبدا على المرأة في طلبه وعلى التقدم فيه كالرجل تماما. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا يدل على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أيها السائل الكريم، التزم وإخوانك بآداب الإسلام التي وضعها لكم من غض البصر والالتفات لمهام العلم الذي تدرسونه، واحفظ لسانك من كلام لا تحب أن تسمعه أختك أو والدتك، وما لا ترضاه لهما لا ترضه لغيرهما، واتق الله حيثما كنت. أيتها الطالبة، أقول لك ناصحا: احتشمي في ملابسك وتحفظي لأقوالك وأفعالك، واعلمي أن زينة الفتاة في آدابها، وأن الاختلاط في مجال العلم له ضوابطه وآدابه، فلا بد من غض البصر وحفظ اللسان والبعد عن الحرام، وأن يكون الكلام إن كان لا بد من التعاون في مجال العلم في نطاق العلم لا غير، وأغلقي على نفسك أبواب الشيطان وطرقه. والله الموفق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للشيخ ويدا عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسن.